يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله بعد أن أورد الحديث المتعلق بأولية الخلق وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول ما خلق الله جل وعلا من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه؟ قال ثم نظرت فيه فإذا هو قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين فيه أن كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا، وأن كلامه سبحانه وتعالى هو من صفاته، وفيه رد على المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن ذهب إلى أن صفة الكلام من المخلوقات، وأن كلام الله مخلوق، ويدخل في ذلك القرآن، فإنهم ممن يرون أن القرآن مخلوق. فهذا رد من الإمام الآجري رحمه الله أو من قبله من السلف، استدلوا بهذا الحديث على أن الخلق القرآن لا يدخل فيه، بل القرآن سابق عليه. يقول الإمام الآجري بعد أن أورد هذا الحديث قال محمد بن الحسين رحمه الله، وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس، إن أول ما خلق الله من شيء القلم، يعني على نفي خلق كلامه جل وعلا. وذكر أنه حجة قوية على من يقول والقرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. ثم أورد المصنف، أعني الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، نقولا عن وآثارا عن التابعين وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعمن دونهم من السلف، كلها تؤكد هذا المعنى الذي أطبق عليه السلف، وهو نفي خلق القرآن وأن القرآن كلام الله. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن عياش النرسي، فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. قال فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن له. قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهي الغطاء. قال ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ في الكوفة، قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر الذي دار والذي كان محور الكلام فيه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ونقله أقوال السلف رحمهم الله في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفات الله جل وعلا وأن الله تكلم به ولذلك هو ليس بمخلوق، كل هذا كان مما يعزز به الإمام أحمد القول الذي انتهى إليه وصبر عليه وتحمل الأذى بسببه. فإن المعتزلة والذين كانت تؤيدهم وتناصرهم السلطة من قبل المأمون ونحوه والذين كان يقود زمام هذه الفرقة أحمد بن أبي دؤاد أرادوا أن يحملوا السلف على القول بخلق القرآن، لكنهم وقفوا وقفة ثابتة وقفة قوية بحيث وقفوا في تجاه السلطة وكانت منهم تضحيات كثيرة، ضرب من ضرب بسببها وسجن من سجن بسببها ومات من مات بسببها، لكن زالت كل تلك المواقف وبقيت كلمة الله هي العليا وبقي الحق واضحا بينا ظاهرا. ومحل المناسبة أن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا الإمام الذي من أهل الكوفة لفت نظره إلى هذا الدليل، أعني الاستدلال بحديث خلق القلم على عدم خلق القرآن، ذلك أن هذه الأولية أولية خلق القلم نفت أن يكون القرآن مخلوق، لأن القرآن سبق هذا القول ولأن كلام الله سبحانه وتعالى مسبوق بخلق القلم. يقول الإمام محمد بن الحسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر وأنا أذكره هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. ثم بدأ يسوق لنا بعض الأخبار الواردة في هذا الموضوع. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي يعني الأزرق قال قال حدثنا الحسن بن يحيى الحشني قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدوات ثم قال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم أو ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. هذا الخبر أورده المحقق أو أورد المحقق عليه أنه حديث فيه ضعف وأن الضعف في بعض رواته كالحسن بن يحيى الخشني قال صدوق كثير الغلط قال الذهبي وهاه جماعة وقال دحيم وغيره لا بأس به. والحديث كما أشار المحقق أن ابن بطة في كتابه المشهور وهو الإبانة أخرجه من طريق محمد بن الهيثم قال حدثنا هشام به مختصرا. قال ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ذكر ذلك كأن المؤلف المحقق لم يقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم وإنما نقله عن ابن كثير وقال هو غريب. قال والحديث روي عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه موقوف وهو يعني إلى الوقف أظهر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عني بتفسير كثير من آيات القرآن الكريم، بل نقل عنه أنه فسر كتاب الله جل وعلا آية آية. يقول الإمام الآجري رحمه الله وهو يورد الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، يعني مسألة أولية خلق القرآن أو أولية خلق القلم، قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا زيد بن الحباب قال قال حدثنا معاوية بن صالح قال قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ابن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض دخل على عبادة رضي الله تعالى عنه وهو مريض يرى فيه أو يرى فيه الموت، يعني يظن أنه في مرض الموت يرى فيه الموت، فقال يا أبتي أوصني واجتهد. قال اجلس. فقال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله تعالى القلم إن أول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له أجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. إيش تقول؟ فقال له اجري. هذا الحديث محل الشاهد منه قوله إن أول شيء خلق الله تعالى القلم. وأما مسألة الإيمان بالقضاء والقدر فهذه من أركان الإيمان، وقد مر بنا في كتب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك من خلال حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في صورة أعرابي وفي صورة رجل غريب، فلما سأل عن أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي رضي الله تعالى عنه فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الحديث يتابع فيه الحديث الأول حيث إنه من مسند عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال ولهذا الحديث طرق جماعة، يعني روايات مروية وطرق مروية عن جماعة من الرواة يعزز بعضها بعضا ويدل على أن الحديث حديث ثابت. ثم أورد طريقا آخر، قال وحدثنا ابن شاهين قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا محمد بن الفضيل قال قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. وأراد بالنون هنا يعني الحوت، وهذا الخبر هو الذي يذكر من أن الأرض قائمة على ظهر الحوت. ويعلق المحقق على هذه الرواية بقوله إسناده ضعيف، يعني هذه الرواية فيه علتان: الأولى فيه عطاء وهو ابن السائب أبو محمد الثقفي، قال صدوق اختلط من الخامسة. قال الحافظ رواية سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيحة، وما عداهم فيتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فمختلف فيه. والرواية هنا جاءت من طريق محمد بن الفضيل، ولم يذكر في من صححت روايته فهي رواية ضعيفة. والرواية والضعف والعلة الثانية فيه أبو هشام الرفاعي وهو ضعيف تقدم ذكره، فلذلك ضعف الخبر. لكن يعلق بعد ذلك على الخبر فيقول والأثر صحيح الروية من طرق أخرى صحيحة وبعضها مرفوع كما في التخريج، والطرق الثانية لهذا الأثر والموقوف على ابن عباس له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. وهذه مسألة فيها نظر، لأن مثل هذا قد ينقل ويروى عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وقف كثير من أهل العلم في قبول هذا الخبر ورجحوا ضعفه، لأن الواقع الذي عليه الأرض على خلاف ما ذكر. ثم قال وأما قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فهذا ليس نصا في هذا المعنى. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا منجاب بن الحارث قال قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول ما خلق الله تعالى القلم قال وذكر الحديث. وهذا أيضا مما يدل على الاختلاف في الفهم، وأنها النون ليست المراد بها الحوت الذي ذكر في الرواية الثانية. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، قال وذكر الحديث، قال ولحديث ابن عباس طرق جماعة. قال محمد بن الحسين وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. كأن الإمام الأجري رحمه الله اكتفى بذكر هذه الروايات في إثبات أن أول ما خلق الله تعالى القلم. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن هذه أولية الخلق وكلام الله تعالى سابق لها، فدل ذلك على أنها ليست مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لذكرت ولأعطيت الأولية، لأن خلق القلم إنما كان بالكلام، ولأن هذا معنى قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقدم القول على الخلق، ويقدم الأمر على الخلق، كما قال جل وعلا ألا له الأمر والخلق. فلما كان هذا الأمر وهذا الكلام لم يعطى وصف الأولية، أولية الخلق، دل ذلك على أنه ليس بمخلوق. هذا وجه الاستدلال. ثم يقول لنا الإمام الأجري رحمه الله مستدلا بأحاديث احتجاج آدم وموسى، وملخص هذا الاحتجاج أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده والذي فعل لك كذا وكذا، ذكر ثناء الله له، قال لما أخرجتنا وذريتك من الجنة، يعني بعد أن أدخلك الله فيها. فرد موسى عليه السلام عليه بقوله هل هو شيء حدث وطارئ أم أنه شيء مقدر مكتوب في علم الله، يعني منذ الأجل. فقال بل هو شيء مكتوب. قال إذن فلما تؤاخذني على شيء قد قدره الله في الأزل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن موسى وآدم عليهما السلام اعترفا وسلما بأن ما أمر الله به وما قدره وما كتبه أمر موجود في الأزل، فإذا هو سابق للخلق وكلام الله جل وعلا منه، فعرفنا أن كلام الله ليس بمخلوق، وأنه أزلي، وأنه سرمدي، وأنه لا يوصف بأنه مخلوق. وفيه رد على من قال إن كلام الله مخلوق أو قال إن القرآن مخلوق، لأن القرآن من كلام الله جل وعلا. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر عبد الله ابن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب، يعني الإمام المعروف حاء عبد الله بن وهب أحد الرواة عن مالك، وهو أيضا يعد من أئمة ومن علماء أهل مصر، وله موطأ مشهور، وله الكتاب الجامع. قال حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب حاء قال وأخبرنا الفريابي كتب قبلها باء وكتب قبلها ألف، هذا ترقيم له هو استخدمه، وهذا الترقيم أمر أحدثه المحقق. وأما الذي عليه أهل الحديث أن في مثل هذا يذكرون تحويل الإسناد بذكر الحرف حاء. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال قال حدثنا عبد الله بن وهب، وهذا مدار الروايات الثلاث. قال قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، قال فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال فما وجدت في كتاب الله، فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق، قال نعم، قال فلم تلومني في شيء سبق من علم الله، من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. ومعنى قوله فحج آدم موسى يعني أقام آدم الحجة على موسى بأن هذا الأمر قد قضاه الله وقدره وكتبه منذ الأزل، وهو محل الاستدلال على أن كلام الله أزلي وأن كلام الله غير مخلوق، وأن أول ما خلق الله هو القلم، فكان ذلك بعد أن قدر وقضى وأمر، فلذلك كلامه لا يخضع للخلق. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت، قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقي من خلقي، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق، إذ قال ثم إذ قال لا إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقي، فتفهموا هذا تفهموا أو تفهموا إن شاء الله، فتفهموا هذا يعني المعنى تفهموا. ووجه الاستدلال الذي ذكره الإمام الآجري هو الإشارة إلى أن الله كلم موسى من وراء حجاب كلاما مباشرا، ولم يكن مثل غيره من الأنبياء إذ أرسل للأنبياء وبعث إليهم رسلا. فقوله هنا إن الله سبحانه وتعالى كلمه ولم يجعل بينه وبين موسى واسطة وإنما كان بينهما الكلام. قال فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأن الكلام صدر منه جل وعلا، لا كما تزعم المعتزلة الذين أولوا هذا الموقف وقالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة وإن الشجرة هي التي كلمت موسى وأن موسى سمع الكلام منها، فجعلوا الواسطة بين كلام الله جل وعلا وبين سماع موسى الشجرة، وهذا قول باطل رده أهل العلم، وقالوا إنما كان الظرف هو محل سماع موسى، فموسى سمع الكلام من عند الشجرة لا أن الشجرة هي التي تكلمت، وموسى كلمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك تميز بهذه الخلة وبهذه الصفة، فلو كان موسى سمع الكلام من الشجرة وأن الشجرة هي المتكلمة لما جاز أن يقال إن الله كلمه وأن يوصف بأنه كليم الله وأن تعتبر هذه الصفة خصوصية له دون غيره، فإنه لا فرق بين أن تكلم الشجرة موسى أو يكلم جبريل موسى، لأن كلا يعد واسطة وناقل، فلما كان موسى هو المكلم وأنه سمع كلام الله جل وعلا دون واسطة عرفنا أن هذا الكلام كلمه الله به، والله سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنما يتكلم وكلامه صفة له، ولذلك لا يمكن أن نقول إنه مخلوق. هذا وجه الاستدلال، ولذلك يقول فتفهموا، تفهموا أي تمعنوا الكلام حتى تفهموا وجه الاستدلال. نعم. يقول هل يجوز أو هل يمكن أن يستخدم أهل المعاصي هذا الموقف ليش؟ عليه هو خلينا نفهم السؤال أول. يقول هل يجوز لمن وقع في معصية أن يحتج ب أن هذا من القضاء والقدر، وإذا كان هذا أمر قد قدره الله فلا ينبغي أن يؤاخذ عليه لأنه من قضاء الله ومن قدر الله، وهل يجوز لأهل المعاصي أن يحتجوا بالأقدار؟ هذا هو محل السؤال، والجواب أن هذا ليس بسائر ولا يجوز لمن ارتكب معصية أن يحتج فيها بالقدر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقع في خطأ وفي معصية، لكن آدم تاب ورجع وأناب إلى الله جل وعلا، ومن تاب عن خطأ وعن إثم فإنه كمن لم يفعله، ولذلك آدم لما اعتذر عن أو لما اعتذر بالقدر إنما اعتذر على بلاء وعلى مصيبة وقعت، ومن هنا يفرق أهل العلم بين المعصية وبين البلاء الذي ينزل، فإذا نزل بالإنسان بلاء ليس له فيه دخل وليس له فيه فعل وليس له فيه صنيع، وإنما طرقه البلاء طروقا ونزل به نزولا، فإنه يحتج بالقدر. ومنه قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيعتذرون ويحتجون بالقدر، لأن الاعتذار عن المصائب بالأقدار فيه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. وأما الاعتذار عن المعاصي فهذا فيه كذب على الله جل وعلا، لأن المعصية إنما يفعلها العبد باختياره، ولأن المعصية إنما تنسب إلى العبد في فعلها. نعم، الله عالم ومطلع وعارف، وقد جرى القدر بأن فلانا سيختار المعصية ويفعلها، لكن العبد لا يدري عن هذا القدر الذي كتبه إلا بعد وقوع المعصية، ولذلك يتحمل مسؤوليتها، ولذلك هذه المعصية التي وقع فيها هو مسؤول عنها، فلا يعتذر عنها، بل المطلوب منه والواجب عليه بمجرد ما تقع منه المعصية أن يتوب إلى الله، وأن يبرأ إلى الله، وأن يلجأ إلى الله، وأن يعتذر عما فعل، وأن يقلع عن المعصية التي ارتكب. ثم بعد ذلك إن نبه وإن أشير إليه وإن ذكر بها، له أن يعتذر عن ذلك بالقدر، لأنها تحولت من كونها معصية إلى كونها أما المعاصي فلا يعتذر فيها إلا بالاستغفار. هذا ما يرد على مثل هذا القول. قال وحدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهم الله وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال: غير مخلوق. قال أبو عيسى: فيما ذكرته من هذا الباب بلاغ لمن غفل وسلم له دينه، بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. نعم. فهذه الآثار التي أو النقول التي نقلها عن هؤلاء الأئمة، بالإضافة إلى من ذكر كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيرهم، كلهم كانوا يقولون بما قال به السلف وما حفظه المتأخرون عن المتقدمين، من أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وعلى ذلك فالقرآن ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. أراد بمذهب الواقفة باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة، أراد بذكر الواقفة يعني الذين توقفوا في هذه المسألة وقالوا: نحن لا نقول القرآن، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. ومحل الإنكار يقول إن هذا فيه شك، ومثل هذه الأمور الواضحة ومثل هذه العقائد البينة لا ينبغي أن يتطرق إليها الشك أو تبنى على الشك. ولذلك أنكر السلف رحمهم الله على من قال هذه المقالة واعتبروه ملحقا برأيي وبقولي وبمذهب الجهمية الذين يشككون في كتاب الله ويشككون في كلام الله ويعدون الكلام محل شك وشبهة في وصف الله جل وعلا به. وهنا يعلق المحقق على هذه المسألة كما سبق أن أشار إلى أن المذهب الأول من مذاهب أهل الكلام في مسألة القول في القرآن هو مذهب الجهمية والمعتزلة القائلون مذهب الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق. وأما هذا المذهب يعني القول الثاني يقول فيه هذا ثاني فرق الجهمية يعني قول الواقفة ثاني فرق الجهمية في مسألة القرآن كما قال الإمام أحمد افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق وهم الذين سبق الكلام عليهم، وفرقة قالوا القرآن كلام الله وتسكت يعني لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال وهذه هي الواقفة، وفرقة ثالثة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وهم اللفظية التي سيأتي الحديث عنها في الباب التالي، لأن هذا القول الثالث قول اختلط على أهل العلم والناس وقف منه موقفان: موقف هو من قول أهل السنة والجماعة ويمثلهم في هذا الإمام البخاري رحمه الله الذي ألف كتاب خلق أفعال العباد، وموقف آخر وهو ينتهي إلى رأي الجهمية حيث يقولون لفظنا بالقرآن، وهم لا يريدون بذلك القراءة ولا يريدون بذلك الكتابة ولا يريدون بذلك اللفظ، وإنما يقولون القرآن، والقرآن معلوم أنه كلام الله، فهم يلبسون على الناس حيث يقولون لفظنا بالقرآن. والذي كان السلف يلحظونه ويعبرون عنه إنما يريدون به فعل العبد الذي هو القراءة والذي هو الكتابة والذي هو اللفظ، لا الملفوظ ولا المكتوب ولا المقروء. لكن هذه الطائفة من الجهمية عندما تقول لفظنا بالقرآن إنما تريد به المكتوب والملفوظ والمقروء، ولذلك ينتهي قولهم إلى قول أسلافهم وإلى القولين أو إلى القول الأول وهو القول بخلق القرآن. ولذلك هذه المسألة لما كانت محل اشتباه ولما كانت محل يعني غموض ولما كانت محل لبس أنكر الإمام أحمد رحمه الله الكلام فيها، واعتبر إن الكلام فيها ضرب من البدعة، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأنه يقول لم يكن السلف رحمهم الله يقولون ذلك، ولأن هذا القول يكون منفذ للجهمية ولغيرهم، منفذ للقول بما قالته المعتزلة والانتهاء إلى كلام الجهمية أن القرآن مخلوق. فلما كان محل يعني منفذ ولما كان محل شبهة أنكر على من تكلم في هذه المسألة. والذين قالوا مثل الإمام البخاري رحمه الله وغيره القائلون بأن لفظنا وأن كلامنا وأن كتابتنا هي من فعلنا، أرادوا بقولهم لفظنا بالقرآن يعني القراءة، وأرادوا قولهم لفظنا أو كتابتنا أرادوا الكتابة للمكتوب، وأرادوا القراءة للمقروء، وأرادوا اللفظ للملفوظ. وإذا اتضح ذلك يعني تبين الفرق بين هذه المذاهب. يقول المحقق هنا: وفرقة قالوا القرآن كلام الله وتسكت وهي الواقفة، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وهم اللفظية التي سيأتي الحديث عنها في الباب الثاني. قال: وقد كان الناس في صدر الإسلام وقبل ظهوره بدعة القول بخلق القرآن في غنى عن الزيادة على القول القرآن كلام الله، لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذه الإضافة إلا أنها صفة من صفات الله تعالى، وهم أجل من أن يجهلوا أن صفاته تعالى تابعة له أو تابعة لذاته غير مخلوق. ولما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن كان لزاما على العلماء أن يبينوا هذه البدعة وأن يميزوا العبارات الموهمة التي يستغلها المبتدعة في ترويج بدعهم إلى عبارات واضحة وصريحة حتى لا ينخدع الجهلة ويقعوا في شباك المبتدعة. لأن القائلين بخلق القرآن يقولون القرآن كلام الله أيضا، فصار من شعار أهل السنة أن يزيدوا على العبارة غير مخلوق ردا عليهم وتمييزا لقولهم. ولكن هناك طائفة من المنتسبين إلى العلم لم يفقهوا حقيقة بدعة القول بخلق القرآن وعظيم خطرها، فصعب عليهم القول القرآن كلام الله غير مخلوق، كما صعب عليهم قول القرآن كلام الله مخلوق خوفا من الوقوع في البدعة، فوقفوا عن ورع مبني على جهل. وأكد ذلك أنها مسألة حديثة الورود على أذهانهم لم يكن لهم بها سابقة علم، ولكن الناس حين وقعوا في ذلك وعظمت بسببه الفتنة وجب إظهار الحق والإبانة عنه. وذلك ما كان من الأئمة الأعلام الذين هم قدوة الناس كما ذكر ذلك عنهم المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن انكشفت المحنة عن الناس في عهد المتوكل وقوي الشوكة أهل السنة لجأت طائفة من الجهمية إلى استعمال التقية خوفا من أهل السنة، فقالوا: نحن نقول القرآن كلام الله ولا نزيد، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهم يبطنون الحقيقة الفاسدة يعني أنه مخلوق. وتابعهم على ذلك بعض الجهلة المنتسبين إلى العلم ووجدوا في تلك المقولة السابقة ملاذا يلجؤون إليه، ولكن جهابذة علماء السنة عرفوا ذلك ولم يغتروا بتلك المقولة فأنكروها وشددوا على معتقدها وقالوا: هو شاك، وهذه أدنى أحواله، كما ألحقوهم بالجهمية الأوائل كما سيأتي في النصوص المروية عنهم في هذا الباب. والخلاصة أن الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري أراد أن يبين للناس مصير والغاية من هذا المذهب مذهب الواقفة، فإنهم إنما يريدون بذلك التعبية على أهل السنة، زاعمين أنهم ينهجون منهج السلف وأنهم يقولون القرآن كلام الله وأنهم يقفون عند ذلك ولا يفصلون، لأنهم يرون أن هذا التفصيل نوع مما أحدثه المتكلمون وأنه يؤدي إلى الوقوع في المحظور، لذلك رأوا أن يقفوا عنده. ولو كان هذا الرأي والوقوف عند قوله القرآن كلام الله يكفي في دفع الشبهة لقبل منهم أهل السنة ذلك، لكن لما كانت هذه الكلمة استخدمت مطية للتستر تحتها في القول بمذهب الجهمية، لذلك رفض أهل السنة والجماعة أن يقبلوها ممن يقولها. ولذلك يقول قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم، قال حدثنا محمد، حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود السجستاني يعني صاحب السنن، قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل يسأل، سمعت أحمد ابن حنبل، هكذا الرسمة على أنه يسأل، لكن العبارة والظاهر أنه يسأل، سمعت أحمد بن حنبل يسأل أو يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، قال أو فقال، وهذا يرجح أن كلمة يسأل، فقال ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. كأن الإمام أحمد يقول لو كانت هذه المسألة لم يجري فيها النزاع ولم يحمل الناس فيها على القول بالبدعة أن القرآن غير أن القرآن مخلوق لاكتفينا ولقبلنا ممن يقول القرآن كلام الله ويسكت، لكن لما استخدم أهل البدع اللفظ نفسه وطووا تحته ما يريدون، لأنهم لو سألتهم هل كلام الله صفة يقولون نعم، لكن هذه الصفة يحدثها الله ويخلقها الله لا أنه متصف بها.